لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فهل يجوز للمسلمين أن يعتدوا على المعاهدين من الكفار أو لا؟ لا يجوز أبدا. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وموقف الأمة الإسلامية مع المعاهدين من الكفار على ثلاث أحوال: إما أن ينقض الكفار العهد وحينئذ نقاتلهم، وإما أن يتم عهدهم فحينئذ لا نقاتلهم، نحترم العهد لأن المسلمين أوفى الأمم بالذمم، وإما أن نخاف منهم الخيانة. فما موقفنا إذا خفنا الخيانة من المعاهدين؟ إيش؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولا قال انقذ العهد، انبذ إليهم على سواء، قل إن العهد الذي بيننا وبينكم ملغى، هذا مع أنهم كفار. فما بالك إذا كان الشعب مسلما، الشعب مسلم في هذا وهذا، كيف يحق لنا أن نعتدي على شعب مسلم بيننا وبينه الأخوة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية العامة والخاصة؟ إذن يكون الاعتداء في هذه الحال ظلما أم عدلا؟ أجيبوا يا جماعة، ظلما، يكون ظلما. وإذا كان ظلما فإن الواجب علينا أن ننصر إخوتنا سواء كانوا ظالمين أو مظلومين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره، أو قال: فذلك نصره إياه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.